القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. ايه مالك وقفت ليه؟ ريحة غاز. غاز؟ غاز ايه؟ انا قافل الابوبتين كويس قبل ما اخرج من الشقة. افتح الشقة تاني، يمكن يكون انبوبة المطبخ. بقولك قافل الابوبتين ومطمن عليهم. استنى. استنى ايه تاني بس؟ ريحة الغاز طالعة من الناحية دي. الله، دي من شقة الاستاذ طلعت. ايوه، قرب كده، قرب الناحية دي. ياه، دي الريحة جامدة قوي. استرها يا رب، استرها يا رب. اضرب الجرس تاني، احسن يكونوا نايمين. ياه، معقول يكونوا نايمين ومش سامعين لحد دلوقتي؟ لازم نتصرف بسرعة، لحسن يكون طلعت ومراته جوه ويتخنقوا من الغاز. يا سليمان، يا سليمان، بتنده البواب ليه؟ عشان يتصرف، مش جايز حد يولع عود كبريت وتحصل كارثه. يا ساتر يا رب. يا سليمان، يا سليمان. ايوه، مين مين اللي عين ده؟ اطلع بسرعه يا سليمان، اطلع. خبط عليهم يمكن يصحوا. مفيش حد منهم بيرد. يا ترى طلعت مراته بره ولا في الشقه؟ يا رب يكونوا بره الشقه. دول لو في الشقه كانت تبقى. ما تكملش يا ساتر يا رب، استرها. ايه ايه في ايه يا بيه؟ الاستاذ طلعت هو ومراته جوه في الشقه ولا خرجوا يا سليمان؟ يا ابويا انا مش وراني. انت ايه اللي بتعمله ده؟ اوعى تولع السيجاره، لحسن النار تحرق العماره. ايه وانا ايه عارفني في ايه؟ بس ما تفهموني، مش شامم ريحه الغاز؟ ريحه غاز طالعه من شقه الاستاذ طلعت. احنا هنقعد نتكلم، لازم نعمل حاجه. حاجه ايه؟ نكسر الباب. ايوه نكسر الباب، لحسن يكونوا جوه. يا ابويا نكسر الباب كيف؟ امال نسيبهم يتخنقوا؟ لازم نتصرف بسرعه. وبلغنا البوليس وكسروا الشقة، ولقينا الست أنصاف مرات الأستاذ طلعت ميتة جوه الشقة. أنت ساكن في الشقة اللي قصاد طلعت؟ أيوة، وكنت خارج من شقتي فشميت ريحة الغاز. الساعة كانت كام لما خرجت من شقتك؟ كانت حوالي 8:30 مساء. ما سمعتش الصوت أو أي حركة قبل ما تخرج من شقتك؟ أنا كنت خارج أنا ومراتي رايحين السينما وما سمعناش حاجة خالص. الدور فيه كم شقة؟ 3 شقق. صاحب الشقة التالتة كان موجود؟ أنا ما شفتوش، لكن لو كان موجود مؤكد كان خرج على صوت الدوشة اللي حصلت. أمال طلعت كان فين؟ الحقيقة أنا معرفش. آخر مرة شفت فيها طلعت إمتى؟ أنا بقالي أكتر من أسبوع ما شفتوش. إيه السبب؟ مفيش، هو مشغول وأنا مشغول. وآخر مرة زرته في شقته إمتى؟ من حوالي شهر تقريبا. إيه المناسبة؟ عيد ميلاد، ودعاني أنا ومراتي وألح في الدعوة وقبلت الدعوة ورحت قعدت معاه شوية. طلعت كان ايه علاقته بمراته؟ كويسة جدا. يعني ما كانش فيه خلافات بينهم؟ لا لا لا ابدا، ما فيش اي خلافات. طلعت خرج من شقته الساعة كام؟ بقول لحضرتك ما شفتوش ولا عرفش خرج امتى. شوف يا بيه، لما شمينا ريحة الغاز من شقة الاستاذ طلعت، السكان قالوا نكسر الباب، انا قلت لا وبلغنا البوليس. طلعت راح فين؟ العلم عند ربنا يا بيه. اخر مرة شفته فيها كان امتى؟ في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة. الساعة كام؟ هاي كانت الظهرية كده، لما كان راجع من شغله أو طالع شقته. ونزل من شقته الساعة كام؟ أنا ما شفتش لما نزل يا بيه. محدش من السكان طلب منك حاجة؟ يا بيه أنا مش متعود أشتري حاجة للسكان. من ساعة الظهرية لغاية ما حصل الحادث كنت فين؟ اتغديت وفضلت قاعد على البوابة. مدام قاعد على البوابة ما شفتش طلعت وهو نازل ليه؟ يمكن نازل وأنا أصلي العصر ولا المغرب يا بيه. طلعت فوق في العمارة كم مرة؟ أنا ما طلعتش خالص يا بيه، إلا لما السكان ندهوا علي بعد ما شموا ريحة الغاز. بقالك كم سنة بواب في العمارة؟ من ساعة ما اتبنت العمارة، أكتر من 15 سنة. طلعت ساكن في العمارة من إمتى؟ بقاله أكتر من 2 سنين، لكن الست أنصاف مرته الله يرحمها جات وسكنت قبل ما يجي الأستاذ طلعت بسنة. وإيه اللي تعرفه عن طلعت؟ راجل طيب وفي حالة وعمره ما زعل حد منه، ده كان يخاف عليها قوي يا بيه. ايه اللي عرفك انه كان بيخاف عليها يا سليمان؟ في يوم يا بيه، والكلام ده كان من اسبوع كده، قاعد على البوابه لقيت عينده علي. سليمان، سليمان. ايوه يا استاذ طلعت، تحت امرك وفي خدمتك. خد علبه الدواء دي طلعها فوق للمدام بتاعتي. حاضر يا بيه. ولا اقول لك خليك، انا طالع لها علشان اديها قرص من العلبة بنفسي، أصلها تعبانة شوية. ألف سلامة يا بيه، ربنا يشفي كل مريض. خلي بالك من العربية بتاعتي، أنا سايبها مفتوحة. اطمن، ألف سلامة للهانم، ألف سلامة. الله يسلمك، ادعي لها يا سليمان، ادعي لها. وبعدين يا سليمان؟ ومهانش عليها يسيبها تاخد الدواء لوحدها، أو طلع عشان يطمن عليها. إيه يا ريت الناس كلها زيه، ده راجل يتحط على الجرح يبرد. أنا ممثل في فرقة مسرحية. تعرف طلعت؟ أنا ساكن في الشقة اللي تحت منه. إيه الصلة اللي كانت بينك وبينه؟ كنا أصدقاء. شفت طلعت يوم الحادث؟ لا، أنا شفته قبل الحادثة بيوم، ودعيته عشان يشوف المسرحية اللي بمثل فيها. وقال لك إيه؟ قبل الدعوة. جالك المسرح؟ لا ما شفتوش. خرجت من بيتك الساعة كام؟ خرجت حوالي الساعة 8 مساء. قبل ما تخرج للمسرح ما سمعت الصوت أو حركة من الشقة اللي فوقك؟ لا يا فندم ما سمعتش حاجة. أختي أنصاف ما كانتش موافقة على الجواز من طلعت. إيه السبب اللي خلاها ما كانتش موافقة؟ كانت بتحب جوزها الأولاني، وموته كان صدمة بالنسبة لها. ومين اللي أقنعها أنها تتجوز طلعت؟ بعد ما طلعت تقدم لها كانت في البداية مش موافقة عليه، وقالت لي لا لا، أنا مش ممكن أتجوز طلعت بعد جوزي الأولاني، مش ممكن مش ممكن. وليه ما تتجوزيش يا أنصاف؟ معقول معقول حلاقي راجل في رقة وحنان جوزي الله يرحمه؟ أنصاف، جوزك مات وبكرة تنسيه. أنساه؟ أنساه إزاي بس؟ من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته إنه خلق حاجة اسمها النسيان. صعب صعب قوي، صعب تحس بمشاعري. أنا حاسس بيكي، الوحدة اللي أنت عايشة فيها مش كويسة عليكي. أنا عايشة مع ذكريات المرحوم جوزي، وعشان كده أنا خايف عليك يا أنصاف. خليك أنت مع مراتك وولادك وسيبني لوحدي. أسيبك إزاي؟ أنت أختي يا أنصاف. طيب اسمعي، ما تيجي تعيشي معانا أنا ومراتي والأولاد. لا أنا مرتاحة هنا في شقتي ومش عايزة أضايق حد. مراتي بتحبك وحترحب بيك. أيوة عارفة أنها بتحبني، بس أنا أفضل أعيش لوحدي. طب وطلعت؟ ما أنا قلت لك رأيي. أنا بصراحة مش شايف حاجة تتعيب في طلعت. طلعت كويس وكل حاجة، مفهوش حاجة. أيوة بس أنا مش عايزة أتجوزه دلوقتي مهما كانت الظروف. وبعدين حصل إيه بعد كده؟ سبتها ومشيت، وبقيت أطل عليها كل ما أكون فاضي، وبعد مدة لقيتها وافقت على الجواز وتجوزت طلعت. كنت بتزورها بعد الجواز؟ زيارتي ليها قلت بعد الجواز عشان ظروف شغلي، لكن آخر مرة لاحظت إنها مش طبيعية ومش زي الأول. وطبعا سألتها عن السبب. أيوة كان لازم أطمن عليها. وقالت لك إيه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. مفيش؟ مفيش إزاي؟ أنصاف أنا ملاحظ إنك مش زي الأول، مالك؟ أنا كويسة كويسة قوي الحمد لله، ما تشغلش نفسك أنت. مالك يا أنصاف؟ أنصاف أنا أخوكي. ما كانش لازم أتجوز بعد المرحوم جوزي الأولاني. طلعت مزعلك في حاجة؟ فرق كبير، فرق كبير قوي بين جوزي الأولاني الحنين الرقيق وبين عصبية طلعت وخلقه الضيق. عيبك يا أنصاف إنك دايما بتقارني بين جوزك الأولاني وبين طلعت، وده غلط. كل إنسان له طبع ومزاج شكل، والمقارنة دي هي سبب تعاستك دلوقتي. جايز. هو كده يا أنصاف، بلاش تقارني بين الاتنين، مفيش إنسان خالي من العيوب. كلامك صح. أيوة بس. بس إيه يا أنصاف؟ انت كده بتدوري على المتاعب. عيشي حياتك الجديده مع طلعت، ابتسمي للدنيا وانسي الماضي شويه. تفتكر ده الحل؟ طبعا يا انصاف، ما تخليش ماضيكي مع جوزك الاولاني يفسد حياتك. انصاف اوعديني انك تسمعي كلامي، ها؟ اوعديني. وقالت لك على نوع الخلاف اللي بينها وبين طلعت جوزها؟ من كلامها حسيت انها بتقارن دايما بين حياتها مع جوزها الاولاني وحياتها مع طلعت، ونصحتها ومشيت. اتكلمت معاك بعد كده عن مشاكلها او متاعبها؟ ابدا، لاني بعد كده زرتها ولقيت صحتها بقت احسن وقلبي اطمن عليها. مش ممكن مش ممكن. طب طب ليه؟ لو سمحت هدي أعصابك شوية يا أستاذ طلعت. هدي أعصابي إزاي بس يا فندم؟ أنصاف دي كانت كل حاجة بالنسبة لي. أنت خرجت من البيت الساعة كام؟ خرجت حوالي الساعة 7:30 ويمكن أكتر. ورحت فين يا طلعت؟ سافرت اسكندرية. وسافرت اسكندرية ليه؟ واحد صديق كان بيتجوز ودعاني لحفلة الجواز ورحت له. ما خدتش مراتك معاك ليه؟ الحقيقة يا فندم أنا طلبت منها تيجي معايا لكن هي رفضت وما رضيتش تسافر معايا. ايه السبب في رفضها؟ معرفش يا فندم لكن هي اصرت على الرفض وقالت لي معلش اصلا انا تعبانه شويه ومش هستحمل السفر، خليني هنا لوحدي. الحيت عليها لكن هي رفضت. قلت لها طيب ما فيش داعي اسافر انا كمان. وهي كان رايها ايه؟ لا سافر انت بالسلامه وخد هديه لصاحبك بس ما تتاخرش عليا. ولما لقيتها كويسه سافرت وسبتها. سافرت بايه؟ بالقطر. انت مش عندك عربية؟ عندي يا فندم بس انا ما احبش السواقة بالليل وفضلت اخد القطر. وصلت اسكندرية الساعة كام؟ وصلت حوالي الساعة 11:30 بالليل. ولحقت الفرح؟ الفرح كان تاني يوم يا فندم. امال بيتت فين؟ مع صديق في بيته، هو اللي طلب مني اجيله قبلها بيوم علشان احضر معاه لوازم الفرح. مراتك اتعشت قبل ما تخرج؟ طبعا انا قلت لها لازم تتعشي قبل ما اخرج. قالت لك ايه؟ قالت لي انها ملهاش نفس لكن انا جبت لها جبنه ومربى وزبادي من الثلاجه وحطيت الاكل قدامها واصريت انها تاكل قبل ما اخرج. وكلت قدامك؟ لا كنت عارف انها بتحب البيض المسلوق عشان كده حاطط لها 3 بيضات على النار. وسلقت البيض واديته لها يا طلعت؟ لا بعد ما حطيت البيض على النار قالت لي سيب البيض ومع السلامه انت علشان تلحق القطر. وخرجت وسبتها. البيض كان يتسلق قبل ما تخرج؟ هو كان قرب يتسلق لاني حطيته على النار قبل ما البس هدومي. وقفلت البوتاجاز قبل ما تخرج؟ لا قلت لها خلي بالك من البيض اللي على النار وخرجت. يعني نقدر نقول ان الفتره اللي قضيتها في لبس هدومك كانت كافيه عشان البيض يتسلق. ايوه بس انصاف مراتي بتحب البيض يكون مسلوق قوي وقالت لي سيبه على النار. طلعت سبت مراتك في انهي اوضه؟ هي كانت قاعده في الصاله قدام باب المطبخ. تفتكر ايه اللي حصل بالظبط؟ مش عارف يا فندم يمكن سابت البيض على النار وما خدتش بالها ونعست وهي على الكرسي، الميه غليت طفت البوتاجاز وما درتش والغاز اتسرب وخنقها. ايوه يا فندم وما فيش حاجه غير كده طبعا. انصاف مراتك كانت بتاخد حبوب مهدئه؟ ايوه يا فندم كانت بتاخد الحبوب دي لكن في الحقيقه انا نجحت اني اخليها تبطلها. ايه السبب اللي خلاها بتاخد الحبوب دي؟ ما اعرفش يا فندم انا اكتشفت انها بتاخد الحبوب دي بعد جوازي منها وفضلت وراها لحد ما بطلتها. ايه سر المشاكل والخلافات اللي كانت بينكم يا طلعت؟ ما كانش فيه اي خلافات ابدا بس اخوها شهد وقال ان في مشاكل بينكم. ما حصلش اي حاجه. امال اخوها بيقول الكلام ده ليه؟ ما اعرفش. انت عرفت انصاف ازاي؟ أنا شفتها في حفلة واحدة صاحبتها، كنت معزوم في الحفلة وتعرفت بيها وطلبتها من أخوها. وهي وافقت على الجواز على طول؟ أخوها قال لي اديني فرصة وقال لي إنها مش موافقة في الأول وبعدين وافقت. وليه ما كانتش موافقة في الأول؟ اللي فهمته من أخوها يا فندم إنها ما كانتش عايزة تتجوز بعد موت جوزها الأولاني وبعد كده وافقت. في حد تقدم لها غيرك عشان يتجوزها بعد موت جوزها الأولاني؟ معرفش يا فندم لكن اللي فهمته من اخوها اني اول واحد اتقدم لها بعد جوزها الاولاني. في حد كان عايش معاكم في الشقه؟ لا كنا في الشقه لوحدينا انا وهي وبس. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ايه يا فندم؟ بيقول ان انصاف تناولت جرعه مخدره قبل ما تموت. معنى كده؟ معنى كده ان موت انصاف مش انتحار لكن الموضوع فيه جريمة. جريمة؟ أيوة جريمة والدليل عندي والدليل ده بيأكد إنها اتقتلت. ما أنا قلت لحضرتك ما كانش فيه أي خلافات بين طلعت ومراته. أنت متأكد؟ طبعا دول كانوا في منتهى السعادة مع بعض. إنصاف أختك ممكن تنتحر؟ لا لا مش ممكن. ايه اللي خلاك بتقول مش ممكن؟ بعد موت جوزها الاولاني كنت خايف عليها وجيت اخدها عندي قالت لي اطمن، مش انا اللي فكر غلط. انا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، ومهما كانت الظروف انا ما فرطتش في حياتي بسهولة، ومش ممكن اموت كفرة ابدا ابدا. انت قلت لي ان بعد موت جوزها الاولاني وجوازها من طلعت، لاحظت بعد كده انها غير طبيعية، وسألتها عن السبب. قالت لك ايه؟ ما انا قلت لحضرتك المقارنة اللي كانت بتقارنها بين جوزها الاولاني والتاني هي السبب. انا نصحتها واعصابها بعد كده ارتحت. كنت تعرف انها بتاخد حبوب مهدئة؟ لا، اول مرة اعرف الحكاية دي. طلعت جوزها ما قالكش؟ لا لا ما قالش. اختك انصاف عندها املاك؟ عمارة وحتة ارض في البلد. وليه ما كانتش ساكنة في عمارتها؟ لانها بعد موت المرحوم جوزها الاولاني ما طقتش الشقة، وطلبت مني ادور لها على شقة بعيدة عن العمارة اللي مات فيها جوزها. وسكنت في شقة بعيدة عن العمارة واتجوزت طلعت. ده اللي حصل. انت كنت تعرف طلعت قبل ما يتجوز اختك انصاف؟ لا لا ما عرفوش. انا قلت كل اللي عندي. بس ما قلتش سبب الخلاف اللي بينك وبين انصاف يا طلعت. ما كانش فيه اي خلاف بيني وبين المرحومه مراتي ابدا. طلعت، تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان انصاف خدت ماده مخدره قبل ما تموت. ايه؟ ماده مخدره؟ ايوه، ومحدش كان معاكوا في الشقه، وانت اللي اديتها الماده المخدره دي. طيب اديها الماده المخدره ليه؟ ما حصلش يا فندم، ما حصلش. لا حصل، وانت اللي قتلت مراتك يا طلعت. انت اللي قتلتها. ما قتلتهاش، لا ما قتلتهاش، دي ماتت مخنوقه بالغاز. انا عارف انها ماتت مخنوقه بالغاز، بس انت اللي دبرت الجريمه عشان تخلص منها. يا فندم اخلص منها ليه؟ افتكر انت اللي ممكن تجاوب على السؤال ده يا طلعت. يا فندم انا سبتها وسافرت، واسالوا صاحبي اللي كنت معاه في اسكندريه. عارف انك كنت في اسكندريه، وشفنا تذاكر القطر اللي محتفظ بيها، وشهد صاحبك وقال انك كنت معاه. امال ازاي بتتهموني بقتلها وانا كنت في اسكندريه؟ الدليل واضح يا طلعت. دليل؟ دليل ايه؟ مين اللي حط البيض على البوتاجاز؟ انا. وقلت انك حطيت البيض على البوتاجاز قبل ما تلبس هدومك. هو ده فعلا اللي حصل يا فندم. وقلت انك خرجت بعد البيض ما قرب يستوي. انا منكرش ده خالص. عشان كده بقولك انت اللي قتلت مراتك. ما قتلتهاش، ما قتلتهاش يا فندم، ما قتلتهاش. افتكر بعد ما شرحت لك ووضحت لك الدليل لازم تتكلم يا طلعت. انا هقول على كل حاجه. اتفضل اتكلم. انا عرفت ان انصاف عندها حته ارض وعماره ملكها، فضلت وراها لغايه ما اتجوزتها، حاسس انها عايشه معايا، لكن قلبها وعقلها على المرحوم جوزها الاولاني. ضيقت وصرت، قلت لها لازم تنسي جوزك الاولاني، لكن لما كنت اقولها الكلام ده تعيط. ما هو مش معقول اللي بيحصل ده يا انصاف. انت عايشه معايا ولا عايشه مع المرحوم؟ انت ازاي تشيل صورته من قدامي؟ ازاي يا طلع؟ لان كده تعبان وزهقان، لازم تنسيه وتهتم بيا انا بقى. بس انا وافقت على الجواز منك، وانت كنت عارف كويس اني مش ممكن انسى المرحوم. يعني هفضل عايش معاكي ومع شبح المرحوم؟ هو يعني ارجوك ارجوك اوعى تقول حاجه عنه، ده كان رقيق وحنين، وعمري ما شفت منه حاجه وحشه. اوه دي عيشه طه. اسمعي بقى، انا لو سمعتك جبت سيرته على لسانك مش هيحصل. طيب مفهوم ولا انت ناويه تجننيه؟ وبعدين يا طلعت؟ اللي حصل خلاها تبعد عني، وابتديت اخاف. تخاف من ايه؟ خفت تروح لاخوها وتطلب منه يطلقها مني، وانا مره عملت زعلان وسيبت البيت ما سالتش عني. عشان كده قلت لازم اغير معاملتي لها، ولا حاسه انها بتاخد حبوب مهدئه، ورحت كاسر الازازه. ايه اللي عملته ده يا طلعت؟ افتكر من حق احافظ عليكي، من حق اخاف على الانسانه اللي كل يوم اكتشف انها عايزه تموت نفسها. وانا ايه؟ انا ايه يا انصاف؟ حجر؟ لا لا يا انصاف، انا مهما كانت الظروف بحبك، ومش معقول تموتي نفسك قدامي. ما هو لو جرالك حاجه مش هقدر اسامح نفسي ابدا يا انصاف. طلعت انا. انت ايه؟ انت ايه يا حبيبتي؟ عشان شوية خلافات بسيطة بيننا تعملي في نفسك كده؟ ليه؟ ليه يا انصاف؟ ليه يا حبيبتي ليه؟ إذا كنت متضايق مني أنا مستعد أسيبك أتخلى عنك. صحيح أنا هتعب في حياتي كتير وممكن الصدمة تكون شديدة بالنسبة لي، لكن أنت عندي بالدنيا كلها، مستعد أضحي بحياتي كلها علشانك. صاف صاف حبيبتي، ما هو اللي بيحب لازم يضحي، وأنا بحبك، أنا بحبك يا إنصاف، بحبك. وصدقتك طبعا. أيوه صدقتني، وبدأت أعملها بنفس الطريقة اللي كان بيعملها بها المرحوم جوزها الأولاني. كان كل ده على حساب أعصابي وراحتي. وإيه اللي حصل بعد كده؟ بعد مدة طلبت منها تكتب لي جزء من أملاك. وكان رأيها إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت إزاي تفكر في حاجة زي كده؟ أنا دلوقتي بقى فهمت السر اللي خلاك غيرت معاملتك ليا. لا يا طلعت، لا لا. وفهمتها ان مش قصدي واني بمتحن حبها ليا، وريحتها. قررت اني اتخلص منها علشان اورث اموالها واملاكها. في اليوم اللي قررت اسافر فيه اسكندريه جيت من شغلي متاخر شويه وفتحت الباب. طلعت، ايه اللي اخرك بالشكل ده؟ انا كان لازم اتاخر يا حبيبتي عشان كنت بجيب لك الهديه الحلوه دي. ايه ده؟ ده فستان عجبني وقلت لازم اشتريه لمراتي حبيبتي، بس يا رب يعجبك بقى. وبعدين يا طلعت؟ عجبها الفستان، اتغدينا، وقبل ما اسافر عملت لها شاي وحطت لها المخدر في الشاي وغسلت الكوبايات وشلتهم مكانهم، حطيت البيض على النار وسبتها قاعدة على الكرسي بعد ما المخدر عمل مفعوله وخرجت. خرجت بعد ما حطيت البيض مباشرة وطفيت البوتاجاز وفتحت الغاز. كنت متأكد ان الغاز هيتسرب ويخنقها وحتقول انها انتحرت او نسيت البيض، المية غليت، طفت البوتاجاز، الغاز اتسرب، قضى عليها. ونسيت حاجة بسيطة جدا. ايوه يا فندم، حاجة بسيطة جدا هي اللي كشفتني. يا طلعت، انت قلت انك حطيت البيض على البوتاجاز وبعد كده لبست هدومك وخرجت، ولو كان ده حصل زي ما قلت كان البيض على النار استوى، لكن احنا لما فحصنا البيض صدفة بيضة وقعت منهم على الأرض وانكسرت واتضح إنها نية. البيض كان كله ني، فمعنى كده إنك ما سلقتش البيض، ومجرد ما حطيته على النار قفلت النار من عليه وبعد كده فتحت الغاز على الفاضي وهربت. كنت خايف الشقة تتحرق. لأنك كنت طمعان في الشقة والتحف اللي فيها، مش كده؟ أيوة يا ساعة البيه، لو كنت سلقت البيض كويس قبل ما أخرج وحتى سبت البوتاجاز على براد الشاي أو أي حاجة ما كنتوش عرفت اللي حصل. طلعت، أنت دبرت جريمتك بإحكام وذكاء ونسيت ان عدالة السماء اكبر واقوى من تدبيرك، وادي نتيجة الطمع. اغرب القضايا. التسجيل ابراهيم رويشي، المخرج المساعد احمد حسني. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.